جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم قراءة شيء من القرآن كسورة البقرة ونحوها بعد بناء المنزل؟ أما قراءة سورة البقرة في البيت لطرد الجن ومنع السحر فلا بأس بها، فإن البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيعها السحرة، ولا يبقى الجن في بيت تقرأ فيه سورة البقرة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها تقرأ قراءة لا من المسجل، فإذا قرأ أهل البيت ذلك في البيت لطرد الجن وللسلامة من السحر فلا بأس. نعم. تخصيص ما يضر ها؟ تخصيص ما يضر، الدليل دل على هذا. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ذبائح أهل الكتاب مباحة وهم من المشركين، فهل تباح حتى لو ذكر عليها اسم غير الله كالمسيح؟ أولا يا إخوة، يجب أن نتعلم إذا ورد الدليل أن نقف عنده، وقد دلنا الدليل على أن ذبائح أهل الكتاب حلال، فإذا جاءتنا الذبيحة من أهل الكتاب وهي مذبوحة ذبحا معتبرا شرعا عندنا قبلناها وأكلناها، لكن لو جاءتنا برأسها لم تذبح، دجاجة برأسها وعليها ختم ذبح على الطريقة الإسلامية، فهذه لا يجوز أن نأكلها، لأن لو جاءتنا من جارنا المسلم الذي يصلي معنا في المسجد ما جاز أن نأكلها. وإذا علمنا أنهم ذكروا اسم غير الله عليها بعينها فالأرجح والله أعلم أنها تجتنب ولا تؤكل، لكن إذا لم نعلم ولكن هم أهل الكتاب نسمي نحن ونأكل، نسمي نحن ونأكل والحمد لله، وهذه نعمة من الله علينا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: والمعروف يا إخوة أنه في الذبائح أن اليهود أشد تحرزا من النصارى، يعني في الذبح اليهود أشد تحرزا من النصارى، النصارى يتساهلون في الذبح بخلاف اليهود فإنهم يتشددون في الذبح. نعم. يقول: ما حكم الذي يدفع النقود لشراء تأشيرة الحج؟ ما أدري، الله أعلم، ما أعرف هل هذا جائز في النظام أو غير جائز، ما أدري، الله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سائل: يقول عندي 8 أطفال من زوجتين من زوجتي، وأشك بأنهم ليسوا من أبنائي، ويقول حتى الأبناء يعرفون أبناءهم آباءهم سرا، لكن زوجتي تؤكد لي أن الأبناء من صلبي وليسوا لأحد غيري، فماذا أفعل في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ يا أخي استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ودعك من الوساوس وهذا التعمق في الوسواس. الأبناء يعرفون آباءهم سرا، إذا جاء فلان يتعلقون به، أحد أبنائي يحب فلانا، فإذا جاء يتعلق إذن هو أبوه، لعب من الشيطان. اعلم شرعا أن الولد للفراش للزوج، ولا يجوز لك أن تقول ذلك إلا إذا كنت متيقنا كالشمس فتلاعن، ما تقول تلاعن، وإلا وجب عليك السكوت، حتى لو تيقنت ولم ترد أن تلاعن يجب عليك السكوت، فكيف إذا لم تتيقنوا ما هذه إلا وساوس؟ عشرة من الولد أنعم الله بهم عليك، إبليس يريد أن يشقيك. يا أخي لو كنت أبيض ورزقك الله بتسعة أولاد بيض واحد أسمر أو أسود أو العكس، اعكس، لا يجوز أن تقول هذا الولد ليس ولدي. لماذا؟ لعله نزعه عرق. ما تدري عن أجدادك. أحد الإخوة جاءني يوما مهموما قال يا شيخ البارح زوجتي ولدت لنا ولدا والولد شديد السمرة ونحن بيض، وعندي ولدان أبيضان، والله إني في كرب عظيم. قلت يا أخي هذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعرف حتى في الدواب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينه بالإبل. فلعله نزعه عرق. اذهب واسأل كبار السن عن أجدادك لترتاح، وإلا فالحكم الشرعي واضح. فسأل كبيرا قال نعم جدك لأمك كان شديد السمرة، جدك لأمك كان شديد السمرة وهذا عرق. ونحن عندما نتكلم بالألوان لا نقصد تفضيل أحد على أحد كما تقدم معنا، لا فضل لأحد إلا بالتقوى، وكلنا عباد الله وإخوة، ونحن الحمد لله وسط. إنما هذا مداعبة لإخواني، لكن نقول يا إخوة حتى لو رأيت من الألوان ما يثير الريبة في نفسك فادفع هذا، واعلم أن الولد للفراش، وقل لعله نزعه عرق، لعل أحدا من الأجداد كان على هذا اللون، واحمد الله على النعمة، واعلم أنه من المنكرات أن تتهم المرأة في شرفها، ليس الأمر بالسهل. فاتق الله يا أخي واحمد الله على النعمة، غيرك يتمنى ولدا والله رزقك عشرة، وقد ترى منهم الخير العظيم. أحسن تربيتهم وأحسن لأمهم، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وافعل الواجب عليك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم. سأل عن طريق الشبكة يقول من وجد تميمة فماذا عليه أن يفعل ليبطل مفعول السحر والعمل فيها خاصة وأنها متنوعة؟ التميمة غير السحر، لكن إذا وجد أحجبة سحرية ماذا يفعل؟ أولا يا إخوة ننبه من يجد ذلك إلى أنه ينبغي قبل أن يفتحها أن يقرأ عليها المعوذات، لأن بعضها يكون عليه حرز، فإذا فتحت قبل القراءة يؤذى من فتحها. والسلام هنا أنه قبل الفتح إذا شككت في أحجبة أو نحوها فاقرأ عليها المعوذات وافتحها، فإذا وجدت شيئا فأتلفه، حاول أن تطمسه ثم تحرقه حتى لا يبقى منه شيء مع القراءة عليه، وبهذا يزول أثره إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أثابكم الله. يقول هل انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المدينة يوم الخميس؟ ما أتذكر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما مناسبة ذكر أثر طارق في باب الذبح مع أنه ليس فيه ذبح، إذ لا يتصور عقلا ذبح الذباب، وإنما القربة، والقربة قد تكون بطعام ونحوه بدون ذبح. تصور الأخ أن الذبح هو ما يكون بقطع الودجين والعرقين والبلعوم، وقال هذا ما يتصور في الذباب. المقصود بالذبح هنا أعم من ذلك، وهو إزهاق الروح أو تسكين الحركة، إزهاق الروح بحيث تخرج الروح وتسكن الحركة، فهذا هو الذبح. ومراد الشيخ من ذكره أن يبين لك هذا، أنك لا تتصور أن الذبح فقط أن تذبح شاة، بل لو ذبحت دجاجة، لو قتلت ناموسة تقربا إلى غير الله، لو قتلت ذبابة تقربا إلى غير الله، فهذا من الذبح لغير الله. فأنت جاءت عندك الشبهة التي أراد الشيخ أن يدفعها، وهو أن يبين لك أن الذبح لغير الله أعم من الذبح بقطع العرقين المعروفين والبلعوم، بل يشمل كل إزهاق الروح. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم. يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين المشرك والكافر؟ لعله تأتي مناسبة في الكتاب أبين فيها الفرق بين الشرك والكفر، لأن بينهما عموما وخصوصا، سأبينه إن شاء الله. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول ابني يقول: أنا أبني منزلا أعده للبيع، وقد مرت عليه سنة وبعض الأشهر، وإلى هذه الساعة لم أتمم بناءه، والسؤال: متى يجب علي زكاته؟ لا يجب عليك أن تزكي حتى يصبح جاهزا للبيع، معروضا للبيع أو جاهزا للبيع، ويمر على ذلك سنة. معروضا للبيع يعني لو أنك عرضته للبيع قبل أن يتم، كتبت عليه للبيع ولا زلت تبني فيه، منذ أن عرضته إذا مرت عليه سنة يجب أن تزكي. أو كان جاهزا للبيع، بمعنى لم تعرضه قبل حتى أكملت بناءه، فمن وقت كوني جاهزا للبيع إذا مرت عليه سنة يجب أن تزكيه. أما في أثناء البناء فأنت للآن ما تبيع، فهو ليس مالا ناميا إلا إذا عرضته، لأن بعض الناس يعرض قبل أن يتم، بل ربما وهو في القواعد يكتب البيت للبيع على النموذج، هنا منذ أن عرضه إذا حال عليه الحول يجب أن يزكيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: هل يشترط لحصول الأجر بكل خطوة يمشيها إلى المسجد أن يتوضأ حينما يخرج من بيته؟ هذا الظاهر والله أعلم، أن هذه الخطوات إنما هي لمن قصد المسجد للصلاة، ولا يقصد المسجد للصلاة إلا إذا توضأ في بيته. لكن من لم يجد الماء في البيت فخرج إلى المسجد ليتوضأ من الميضة التي عند المسجد، أرجو أن يدخل في ذلك، لأنه منعه من ذلك المانع، وإلا هو قاصد المسجد يريد الصلاة لكن ما عنده ماء في البيت، أراد أن يتوضأ انقطع الماء فذهب إلى الميضة. هذا من القاعدة الشريفة التي ذكرتها لكم مرارا، وهي أن المؤمن إذا نوى العمل الصالح نية صادقة ومنعه من ذلك مانع يكتب له أجر ما نوى. أما إذا خرج من بيته والماء فيه ولم يتوضأ فإنه لا يدخل في الفضل حتى يتوضأ. فإذا توضأ وانطلق إلى المسجد كتبت له خطواته من وقت وضوئه إلى أن يصل إلى المسجد، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.